أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، وقفنا عند قول المصنف الأخضري رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى بعلومه في الدارين في البيت الرابع بعد المئة، بعد أن ذكر في الأبيات السابقة القياس الاستثنائي المتصل، أي المكون في مقدمته الكبرى من الشرطية المتصلة مع الصغرى الاستثنائية. فيتكلم هنا في هذه الأبيات الثلاثة التالية عن القياس الاستثنائي المنفصل، وهو الذي تكون كبراه منفصلة، تكون كبراه قضية شرطية منفصلة. قال رضي الله عنه: وإن يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك، والعكس كذا، وذاك في الأخص ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا ذك رفع لذاك دون عكس، وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذاك. الكلام بلخبط، بس لما تفهم الكلام، لما انت تبقى فاهم هتلاقي الكلام ده سهل. يعني انتوا مش فاهمين ولا حاجه، لكن انا فاهم كل حاجه. ليه؟ لان انا فاهم المعنى اصلا، فالنظم سهل. احنا عندنا القياس الاستثنائي قلنا اما ان يتكون من شرطيه متصله وتسمى الكبرى مع الاستثنائيه، واما ان يتكون من شرطيه منفصله مع الاستثناء ايضا. والاستثناء اما ان يكون لعين المقدم او عين التالي او نقيض المقدم او نقيض الايه التالي. فهذه صور اربعه ذكرنا ان اثنتين منها منتجه في الشرطيه المتصله واثنتين لا تنتج. النوع الثاني من الاستثناء هو ما اذا تكون من شرطيه منفصله مع الاستثنائيه، اللي هي بنستثني فيها برضو المقدم او الايه او التالي، عينه او نقيضه. فمثلا نقول هذا العدد اما زوج واما فرد، لكنه ليس زوجا، النتيجه هو فرد، او لكنه ليس فردا، يبقى النتيجه هو زوج، او لكنه فرد، يبقى النتيجه هو غير زوج، او لكنه زوج، يبقى النتيجه هو غير ايه فرد. فدي كده قياس استثنائي مكون من شرطيه منفصله، اللي هي قوله العدد اما زوج وهذا هو المقدم، او فرد وهذا هو الايه التالي، لكنه فرد يبقى استثنينا عين التالي، او لكنه زوج يبقى استثنينا عين المقدم، او لكنه ليس فردا يبقى استثنينا نقيض التالي، او لكنه ليس زوجا يبقى استثنينا نقيض المقدم. واضحه يا مشايخ؟ اما او. وقلنا قبل ذلك ان المنفصله ثلاثه انواع، فهناك المنفصله الحقيقيه التي هي مانعه الجمع والخلو، وهناك منفصله مانعه جمع فقط، وهناك منفصله مانعه خلو فقط. نكتب لاجل ان تفهم اعطيني الاقلام يا ابن. يبقى قبل ان نشرح في هذا النوع من انواع القياس نبين انواع المنفصله، اللي هي القبريه الشرطيه المنفصله، اللي هي بتكون كبرى هذا القياس الاستثنائي. هذه القضية الشرطية المنفصلة إما أن تكون حقيقية اللي هي مانعة جمع وخلو، وإما أن تكون مانعة جمع فقط أو تكون مانعة خلو الفصل. القضية الشرطية منفصلة، إما أن تكون مانعة جمع وخلو، بمعنى أو مثالها هذا العدد أو العدد، إما زوج وإما فرد، فهذه قضية شرطية منفصلة لأنها فيها ترديد بين الزوج والإيه والفرد على سبيل العناد، يعني إما كذا أو كذا، يعني لا على سبيل الاتصال بل على سبيل التناقل والعناد، يعني لا يمكن أن يجتمع مع بعضهم. فدي اسمها ايه؟ قضية شرطية منفصلة، والمنع فيها للجمع والايه والرافض، معنى ان لا يمكن ان العدد يكون زوجا وفردا في آن واحد، يبقى ده اسمه منع الجمع، يعني لا يجتمع في العدد انه زوج وفرد في نفس الوقت لانه اما زوج واما ايه فرد، فيبقى دي مانعة جمع. وايضا مانعة خلو، يعني اي عدد لا يخلو من الزوجية والفردية، يعني مفيش حاجة ثالثة، لا يخلو إما أن يكون زوجا أو يكون إيه فردا، يبقى هذه القضية الشرطية المنفصلة مانعة جمع وخلو. حد يشوف الكاميرا دي بقى، مانعة جمع وإيه وخلو، بمعنى أن العدد أي عدد صحيح لا يمكن أن يكون زوجا وفردا، وكذلك لا يمكن أن ترتفع فيه الزوجية والفردية، بمعنى انه لا يكون لا زوجا ولا ايه فردا، هذا لا يمكن، فدول نقيضان تمام لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلذلك نسميها مانعة جمع وايه وخلو او ارتفاع. واضح يا شيخ؟ لكن بعض القضايا الشرطية المنفصلة هي مانعة جمع فقط، مانعة ايه جمع فقط، لكن لا يمتنع فيها الخلو او الارتفاع، ارتفاع الاثنين معا، كما نقول مثلا هذا الجسم إما أسود أو أبيض، أو ممكن إما أسود وإما أبيض، إما أسود وإما أبيض، أو إما أسود أو أبيض، هذه القضية شرطية منفصلة لأن جزئيها متعاندان، جزئيها إيه؟ متعاندان، يعني إما هذا أو ذاك، يعني ربط بينهما، ربط بين جزئيها برابطة العناد. طبعا الجزئين اللي هما المقدم والتالي، إما زوج ده مقدم وإما فرد هذا تالي، إما أسود مقدم وإما أبيض هذا التالي. هذه القضية الشرطية المنفصلة الثانية، إما أسود وإما أبيض، هذه مانعة جمع فقط، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الجسم أبيض أو أسود في آن واحد، يعني لا يجتمع البياض والإيه والسواد في آن واحد، يعني في بقعة واحدة من الجسم مثلا، لو جسم صغير وممكن يبقى فيه جزء منه أبيض وجزء إيه أسود، لكن نفس المحل أبيض وأسود لا يمكن أن يجتمع لأنه إما أبيض وإما إيه أسود. لكن هل هذه القضية الشرطية المنفصلة مانعة خلو؟ لا، ليست مانعة خلو، لأن الجسم قد لا يكون أبيض ولا أسود، يعني يكون أخضر أو أحمر أو أصفر أو أزرق، يعني يكون لون آخر غير أبيض الجسم، يبقى قد يرتفعان معا لكنهما لا يجتمعان معا أبدا، فهذه القضية مانعة جمع فقط. تفهمون يا مشايخ؟ طيب، لو قلنا الجسم المضيء إما أن يضيء بنور طبيعي أو بنور صناعي، النور الطبيعي يعني كنور الشمس، نور القمر، نور النجوم، هذه أنوار طبيعية، أو بنور صناعي كاللمبة والشمعة ونحو هذا. فلما نقول عندنا الجسم المضيء إما أن يضيء بكذا أو بإيه؟ بكذا. هل يمتنع اجتماعهما؟ يعني هل هذه القضية مناعة جمع؟ لا، ليست مناعة إيه؟ جمع، لأن الجسم المضيء قد يضيء بالاثنين معا، كالموضع الذي نحن فيه الآن هو مضيء بالأنوار الطبيعية وهو نور النهار، ومضيء بالأنوار الاصطناعية وهي هذه اللمبات. لا، هذه القضية لا تمنع الجمع، لا تمنع الايه؟ الجمع، يعني قد يضيء بهذا وذاك في آن واحد، لكنها تمنع الايه؟ الخلو، تمنع الايه؟ الخلو. طب حد يقول لي ازاي تمنع الخلو؟ ما ممكن يبقى في الليل ومفيش قمر ومفيش نجوم ومفيش اي حاجة خالص والكهرباء قطع، يبقى خلى الامر من الايه؟ شيئين معا، فكيف يعني نقول انها مانعة خلو؟ لان احنا اشترطنا هنا قلنا الجسم المضيء، ما هو لو في الحالة اللي انا بقول عليها مش هيبقى فيه اصلا جسم ايه؟ مش هيبقى فيه اصلا جسم مضيء، خلاص كده. لو يعني لو خلت جسمه من الانوار الطبيعية ومن الانوار الصناعية هيبقى غير مضيء اصلا، واضح يا شيخ؟ انما احنا بنتكلم هنا عن الجسم المضيء، اما ان يكون مضيئا بانوار طبيعية او بانوار ايه؟ الصناعية. هتقولي طب ما هو الجسم ده محطوط منه نور منه فيه كده لمبة من جواه، هتبقى انوار صناعية بس من جواه، وممكن يبقى هو نفسه منير مشيع نور، يبقى هو بقى انوار طبيعية، يعني بغض النظر بقى الطبيعية دي من خارجه او من ايه؟ او من داخله، والاصطناعية من داخله او من ايه؟ خارجه. فيبقى هنا هذا المثال هو مثال للشرطية المنفصلة مانعة الخلو، بمعنى ان الجسم اذا كان مضيئا فلابد انه اما ان يكون مضيئا بانوار طبيعية او بانوار اصطناعية، ولا يخلو الامر عن واحد منهما، لان هذه القضية مانعة خلو، ولكن قد يجتمعان، فهذه مانعة خلو وليست مانعة ايه؟ جمع. تفهمون يا مشايخ؟ طيب الان هنتكلم عن ايه يا شيخ؟ هنتكلم عن، شوف يا شيخ انا بشاور لك يبقى انظر الى اصبعي عشان تعرف المصاب ليه. هنتكلم الان عن القياس الاستثنائي في الألم الثاني موجود المنفصل، الاستثنائي الايه؟ المنفصل. هيتكون من ايه الاستثنائي المنفصل ده يا شيخ؟ هيتكون برضو من كبرى والكبرى دي هتبقى ايه؟ هتبقى شرطية منفصلة في انواعها الثلاثة، ممكن تبقى منع الجمع فقط، منع الخلو فقط، منع الجمع ايه؟ وخلو، يبقى شرطية منفصلة، ودي كبرى، وهتتكون من صغرى اللي هي الاستثنائية اللي فيها لكن، اللي فيها ايه يا شيخ؟ لكن. القاعدة عموما وضع يؤدي لرفع، ورفع يؤدي لوضع. بالنسبة للمناعة يعني في النتيجة طبعا هتبقى فيه كبرى وايه وصغرى وفي ايه؟ وفي نتيجة. في ايه يا مولانا؟ نتيجة. فلو احنا وضعنا طبعا الكبرى دي فيها مقدم وفيها تالي، فيها مقدم وفيها تالي، ماشي يا مشايخ؟ والاستثنائية دي بنستثني فيها ايه؟ بنقول لكن، بنستثني فيها عين المقدم او عين التالي او رفع المقدم او رفع التالي، دي الاحتمالات الاربعة. لان لما بنيجي نستثني بنستثني عين المقدم او عين الايه؟ التالي، او رفع المقدم او رفع التالي، في نتيجة. النتيجة دايما بقى ايه؟ لو في وضع بيدي رفع، خلاص كده. ولو في رفع يدي ايه وضع العكس للمتصلة. المتصلة كان في وضع بيعطي وضع ورفع بيعطي ايه رفع، يعني الوضع يعطي وضع والرفع يعطي ايه رفع، وكان ماشي في ضربين فقط، وضع المقدم يؤدي الى وضع التالي ورفع التالي يؤدي الى رفع الايه المقدم، والضربان الاخران غير منتجين. انما هنا هنشوف بقى ايه اللي هيحصل. اللي هيحصل ان بالنسبة للحقيقية هتلاقي وضع يدي وضع، عفوا وضع يدي رفع ورفع يدي وضع ووضع يعطي رفع ورفع يعطي وضع، يعني الاربعة هيمشي. وضع المقدم هي طبعا ده المقدم وده ايه التالي، فوضع ايه المقدم يؤدي الى رفع، يعني اولا عمر ما وضع هيدي وضع، كل حاجة هتدي عكسها. فوضع المقدم لو كانت الشرطية المنفصلة دي حقيقية، يعني منها جمعوا ايه وخلوه، وضع المقدم هيؤدي الى رفع التالي، ورفع المقدم يؤدي الى وضع التالي، وبالعكس بقى وضع التالي يؤدي الى رفع المقدم، ورفع التالي يؤدي الى وضع الايه المقدم. يعني هتمشي الاربعة منتجة. اذا استثنينا عين المقدم يبقى ده كده في وضع المقدم، هيثبت نقيض التالي، يبقى عين المقدم النتيجة هتبقى ايه نقيض التالي. طب واذا استثنينا عين التالي يبقى هنشوف نقيض المقدم. طب واذا رفعنا المقدم يعني جبنا نقيضه هيؤدي الى عين التالي. طب واذا رفعنا التالي يعني جبنا نقيضه هيؤدي الى عين المقدم. الكلام ده انت يا مولانا في الكبرى لما تكون شرطية منفصلة حقيقية. يعني ايه حقيقية؟ يعني مانعة جمع وخلو معا، انها تكون مانعة جمع وايه وخلو معا. فالاربعة منتجة، الضروب الاربعة ايه منتجة. اذا استثنينا عين المقدم، عين المقدم ينتج نقيض التالي. اذا استثنينا عين التالي ينتج نقيض المقدم. اذا استثنينا نقيض الايه المقدم ينتج عين التالي. اذا استثنينا نقيض التالي ينتج عين الايه المقدم. يعني كل وضع يؤدي الى رفع، كل رفع يؤدي الى ايه وضع، سواء وضعت المقدم او التالي او رفعت المقدم او الايه او التالي، كل واحد بيديك العكس بتاعه. ده لو هي ايه، لو هي مانعة جمع وخلوة معا. فاهمين يا شايف غير؟ ومثال هذا بقى نقرأ مثالا عشان ننتقل للمثال اللي بعده. مثال هذا اللي هو مثلا نقول هذا العدد اما زوج او فرد، اما زوج هذا المقدم واما فرد هذا الايه التالي. فلو احنا استثنينا وقلنا لكنه زوج لكنه فرد لكنه ليس زوجا لكنه ليس فردا، هذه الظروف كلها منتجة. هذه الظروف كلها ايه منتجة، لان في الاول قلنا لكنه زوج، يبقى هنا اثبتنا عين الايه المقدم، يبقى هينتج نقيض التالي. يبقى ايه النتيجة ايه هنا يا شيخ؟ فهو ليس ايه فردا، طالما ان هو زوج يبقى ليس بايه بفرد. طب لو قلنا لكنه فرد يبقى هذا العدد ليس زوجا. طب لو قلنا لكنه ليس زوجا يبقى هو فرد. طب لو قلنا لكنه ليس فردا يبقى هو ايه؟ هو زوج. اظن الكلام ده واضح بقى زي الميه بالنسبه لك. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ يبقى اذا استثنينا عين، قلنا لكنه زوج، يبقى هنا استثنينا عين المقدم فثبت نقيضه التالي. يعني هنا وضعنا المقدم فرفعنا التالي او فثبت رفعه التالي. يبقى رافع يؤدي الى ايه؟ الى رفع. ولو قلنا لكنه فرض يبقى ايه؟ اثبتنا عين التالي، يعني وضعنا التالي، فينتج رفع الايه؟ المقدم، يعني يثبت نقيض المقدم اللي هو المقدم زوج، يبقى نقيضه ليس ايه؟ ليس زوج، وهكذا في بقيه الايه؟ لكنه ليس زوجا، يبقى هنا يعني رفعنا المقدم فنتج منه وضع التالي هو فرض. ولو قلنا لكنه ليس فرضا يبقى رفعنا التالي فثبت نقيض المقدم، يعني وضعنا المقدم فقلنا هو زوج. واضحه ولا مش واضحه؟ يبقى هذه القاعده هي بالامثله بتاعتها اهي. ده الشرطيه المنفصله وده الاستثنائيه. نعم؟ ايوه يا سيدي، ما هو اذا رفعنا التالي ثبت ايه؟ عين المقدم، اي وضعناه. نعم. فهمتم يا مشايخ ولا مش فاهمين؟ ودي بقى كده النتيجه ايه؟ في القاعده، ودي النتيجه في الامثله. ده في المنفصله الحقيقيه. تفهمون؟ طيب. طب لو جينا بقى للمنفصلة اللي هي مناعة الجمع فقط، الوضع يمشي معانا، الرفع ما يمشيش خالص. يعني وضع المقدم يؤدي إلى رفع، ووضع التالي يؤدي إلى رفع المقدم، يعني اللي هينتج دول بس. يعني لو مناعة الجمع هيبقى الاثنين دول فقط. يعني الوضع يؤدي الى ايه؟ هو عين المقدم، يعني قلنا وضع المقدم، وعين التالي يعني وضع الايه؟ التالي، والنقيض يعني رفع، فيبقى وضع المقدم يؤدي الى رفع التالي، ووضع التالي يؤدي الى ايه؟ الى رفع المقدم، وضع يؤدي الى رفع. يبقى في في في في في, في مناعه الجمع فقط الوضع يؤدي الى ايه؟ رفع، لكن الرفع لا يؤدي الى وضع. هنا في الحقيقية كان أي وضع يؤدي إلى رفع، وأي رفع يؤدي إلى إيه؟ وضع. إنما هنا الوضع فقط يؤدي إلى رفع، لكن الرفع لا يؤدي إلى شيء. أما في النوع الثالث اللي هو مناعة الخلو، فهيبقى هنا إيه؟ الرفع يؤدي إلى وضع. يعني هنقسم التركة بتاعت الحقيقية على الولدين او على البنتين، ومفيش في المسألة عصابات. احنا عندنا الاب اللي هو الحقيقية وليه بنتين، بنت اسمها منعة وبنت تانية اسمها منعة، بس الاولية منعت جمع والتانية منعت ايه؟ خلو. فلما الاب ده مات التركة بتاعته، الاب ده كانت التركة بتاعته مكونة من اربعة ايه؟ عقارات، وضع ووضع ورفع ايه؟ ورفع. فلما التركه بتاعته اتوزعت على البنتين مفيش عصابات، يعني مفيش ذكور في اللي ملوش عم ولا اخ ولا ذو ارحام، هو ملوش مقطوع من شجره، هو ليه البنتين بس. فتالتاني التركه ايه؟ جميعها، هذه النصف وتلك الايه؟ هو لو كان في عصابات كان هياخد التلتين، لا دي النصف ودي النصف. ماشي يا شيخ؟ فمين الاخت اللي اسمها مناعة الجامعة خدت ايه؟ خدت الوضع. وضع يؤدي الى رفع، وضع يؤدي الى رفع. والاخت اللي هي مناعه الخلو خدت مين من التركه؟ خدت الرفع اللي هو بيؤدي الى ايه؟ الى رفع. وهنشوف هذا بالمثال. واضحه ولا مش واضحه؟ طيب نشوف مثال. لما نقول هذا الجسم اما ابيض او اسود، خلاص يا شيخ، هذا الجسم طبعا احنا هنحط خط كده لان احنا مش عايزين الجزئين اللي تحت دول في المثال اللي احنا هنضعه الان. ماشي كده؟ هذا الجسم اما ابيض او اسود، او ممكن نقول اما ابيض واما اسود، يعني اما او اما واما. طيب لو قلنا لكنه ابيض، احنا ايه في كده مناع ايه جمع فقط. قلنا بنستثني ايه بقى؟ يا اما عين المقدم او عين الايه التالي. فلو احنا استثنينا عين المقدم اللي هو ابيض يبقى هنقول لكنه ابيض, مش نقول لكنه ليس ابيض, لا, لان احنا بنستثني عينه, يعني ناتي فيه عين في عينه لا بنقيله فنقول لكنه ابيض. او ممكن نستثني نقيله ايه, نستثني عفوا عين الثاني يعني نضعه الثاني فنقول لكنه اسود. فاذا وضعنا اي اثبتنا عين المقدم ينتج ايه بقى؟ انه ليس يعني لكنه ابيض, يبقى اذا ليس اسود. طب لو قلنا لكنه اسود يبقى ليس ايه؟ ابيض. ايه اللي احنا بنلاحظه في المثالين هنا؟ بنلاحظ في المثالين ان احنا استثنينا عين المقدم او عين الايه؟ التالي, يعني وضعنا المقدم اثبتناه يعني, او وضعنا التالي اي اثبتناه. فلما وضعنا المقدم ثبت نقيض التالي, لان التالي اسود يبقى نقيضه ليس ايه؟ اسود. ولما وضعنا الاسود اللي هو التالي ثبت نقيض المقدم, لان المقدم ابيض فيبقى نقيضه ليس ايه؟ ابيض. يبقى اذا وضعنا المقدم رفعنا التالي, واذا وضعنا التالي رفعنا الايه؟ المقدم. طيب هل لو احنا استثنينا نقيل المقدم يعني لكنه ليس ابيض هل ينتج منه اذا هو اسود؟ مش شرط, لان احنا بنقول دي مناعة جمع فقط. فلما نقول ليس ابيض فليس بالضروره ان يكون اسود, بل قد يكون احمر او ازرق او كذا. وعشان كده لما بنستثني عين, عفوا, لما بنستثني نقيض المقدم لا ينتج شيء. ولو قلنا لكنه ليس اسود هل ينتج منه انه هو ابيض؟ هذا ليس شرطا, لان لما نقول لكنه ليس اسود فقد يكون احمر قد يكون اخضر, فما ينتجش منها انه هو ابيض. يبقى اذا استثنينا نقيض المقدم لا يثبت التالي, واذا استثنينا نقيض التالي لا يثبت الايه؟ المقدم. يعني ايه؟ يعني النتيجه غير مضطرده, قد توجد في بعض الاحيان لكن ليست ايه؟ مضطرده. ولذلك في هذا الضارب اللي هو لما بتكون الشرطيه المنفصله مانعه جمع فقط فينتج منها ضربان. ايه هما الضربان؟ اللي هو وضع المقدم يؤدي الى رفع التالي, ووضع التالي يؤدي الى رفع الايه؟ المقدم. ده لما تكون الايه يا شيخ؟ لما تكون المنفصله مانعه جمع ينتج منها كام ضربا؟ ضربان, والضربان الاخران عقيمان. طيب تعالوا لما نشوف جامعه اللي هي الشرطيه المنفصله اللي هي مانعه الخلوة فقط, كقولنا الجسم المضيء اما ان يضيء بنور طبيعي او بنور ايه؟ صناعي. فهذه مانعه خلوة, يعني اذا اضاء لا يمكن انه لا يكون هذا ولا ذاك موجودين, لا يخلو الامر عن واحد منهم, انما قد يجتمعان. يبقى هذه مانعه خلوة وليست مانعه ايه؟ جمع. فلو احنا جبنا هذا ووضعناه في الايه؟ في المثال هنكتبه بقى بلون اخر. هات الاسود يا ابني, معرفش الاسود التاني اختفى فين. لو قلنا الجسم المضيء اما ان يضيء بنور طبيعي او بنور اصطناعي, يبقى احنا هنا بنتكلم عن شرطيه منفصله ممكن تبقى مانعه جمع فقط وممكن تبقى مانعه خلو ايه؟ فقط. وكان في واحده قبل كده مانعه جمع ايه؟ وخلو. طيب لو استثنينا, احنا قلنا نور طبيعي او نور ايه؟ اصطناعي. لو قلنا لكنه نور طبيعي لكنه مضيء بنور طبيعي, يبقى كده اثبتنا, يعني هنقول لكنه مضيء بنور طبيعي. هل ينتج منه رفع التالي؟ يعني لو قلنا لكنه مضيء بنور طبيعي هل يلزم منه انه ليس مضيئا بنور اصطناعي؟ لا, ما يلزمش, ما جايز هو بنور طبيعي وايضا بنقول ايه صناع. يبقى لا يلزم من وضع المقدم رفع الايه التالي ولا وضع قد وقد. طيب لو قلنا لكنه نور اصطناعي يعني مضيء بنور ايه صناعي، هل يلزم منه انه ليس مضيئا بنور طبيعي؟ لا، قد يكون مضيئا بنور اصطناعي وايضا بنور ايه طبيعي. اذن اذا وضعنا المقدم او التالي لا يلزم من الوضع رفعه العكس. يعني اذا استثنينا عين المقدم او عين التالي لا يلزم ثبوت نقيض الايه التالي او المقدم. يبقى الوضع هنا لا ينتج، وضع المقدم او وضع التالي لا ينتج اذا كانت القضيه مناعه خلوه ايه فقط. اما مين اللي ينتج يا شيخ؟ رافع بقى. رفع المقدم يؤدي الى وضع التالي، ورفع التالي يؤدي الى وضع الايه، ما دي قاعده ثابته في المفصله كلها ان الوضع يؤدي الرفع والرفع يؤدي الايه لوضع. بس مين بقى اللي بيؤدي لمين حسب نوع القضيه؟ فلو قلنا بقى ايه بقى عايزين نرفع هنا، نرفع الايه المقدم لكنه ليس مضيئا بنور طبيعي، ايه اللي ينتج؟ يعني هنا كده رفعنا التالي، عفوا رفعنا المقدم فيثبت عينه التالي. يبقى اذا هو مضيء بنور اصطناعي، ما هو مفيش حل، والا هنبقى يعني في موقف محرج، لا ده ولا ده، ما ينفعش، ما يبقاش مضيء اصلا. يبقى لكنه ليس مضيئا بنور طبيعي، يبقى اذا هو مضيء بنور ايه اصطناعي. يبقى لما رفعنا المقدم وضعنا التالي، اي لما استثنينا نقيض المقدم خلاص كده كانت النتيجه عين الايه التالي. واضح؟ والعكس بقى لو قلنا لكنه ليس منيرا او مضيئا بنور صناعي، فهتلاقي النتيجه يبقى هو مضيء بنور ايه طبيعي. يبقى لما استثنينا نقيل الايه يا شيخ؟ نقيل التالي ثبت عين المقدم، اي لما رفعنا التالي ثبت عين الايه المقدم. بس خلاص ادي الدرس ده كده خلاص. نرجع بقى نقرا كده في الكتاب بسرعه هنلاقي الكلام ده جاي. وليكن منفصلا، يعني ايه منفصلا؟ يعني استثنائي منفصل، يعني مركب منفصلة واستثنائي. فوضع ذات ينتج رفع ذات والعكس كذا، يعني الوضع اللي يعطي رفع والرفع اللي يعطي ايه؟ الوضع ده معنى قوي والعكس. وقال لك فوضع ذات ينتج رفع ذات، يعني وضع المقدم ينتج رفع ايه؟ الثاني، ووضع الثاني ينتج رفع ايه؟ المقدم، يعني ده وذاك اللي هو المقدم والايه؟ الثاني، لو اعترفت ازاي المقدم يبقى ذاك الثاني، ولو اعترفت ذاك الثاني يبقى ذاك ايه؟ المقدم، ووضع ذا ينتج رفع ايه؟ ذاك، والعكس كذا، يعني ايه رفع ذا ينتج رفع ذاك، يعني رفع الثاني ينتج رفع المقدم، ورفع المقدم ينتج رفع ايه؟ يعني يبقى دي الاربعه كلهم. بلاد البلاد الاخيره المشهور واياك المنفصل فورق ذات ينتج رفع ذات والعكس كذات. تمام؟ طيب يبقى كل وضع بيعطي رفع وكل رفع بيعطي ايه؟ وضع. وده وذاك دي اللي هم مين يا شيخ؟ اللي هم المقدم وايه؟ الثاني بس تعملوا تعملوا تعملوا يعني دي ذا هي المقدم وذاك الثاني وبعدين الثالث. اثنين يجيك الاربع حاجات اللي هي الوضع يدي رفع والرفع يدي وضع والوضع يدي رفع والرفع يدي ايه؟ وضع على حسب المقدم والايه والتالي. اللي هو بيحصل في الاربع صور دي قلت لك في الحقيقتين. طيب. قال وذاك في الاخص. يعني الاربعه دول في الايه؟ في الاخص اللي فوق اللي هي الحقيقيه يعني. المفروض في الاخص هو اللي هي الايه؟ الحقيقيه. يعني هذه القاعده اللي فاتت ان وضع ذات يعطي رفع ذات. والعكس اللي هو رفع ذات يعطي وضع ذاك وبدل بقى ذا وذاك فيبقى عندك اربعه اشياء كل ده فين؟ في الحقيقيه. ولذلك قال وذاك في الاخص. وذاك في الايه؟ يعني الاربعه دول في الاخص اللي هي الحقيقيه فقط. طيب ثم اياكم مانع جمع فبوضع زال حكم رفع لذات دون عكس او كده كل الوقت انا قلت الناس بقى بيتكلم عن مناعه الجمع فقط هو بيقول الى ثم ان يكن يعني ان يكن الامر يعني هو يعني الاستثنائيه دي يعني الشرطيه المنفصله فيها مانعه جمع انها تكون مناعه جمع فقط فبوضع ذات زي هي رفع يا اما المقدم يا اما الايه الثاني ذكر رفع ذات يمكن ان علم رفع يعني بوضع ذات بوضع الضمان يعني علم ايه رفع ذات يعني رفع الثاني دون عكس يعني رفع واحد منهم لا يؤدي الى وضع الايه الثاني ده كلامنا في مناهج الايه الزمن قال واذا مانع رفع يعني اذا كان الشرطيه المنفصله مانع خلوق اللي هي الرفع يعني اذا كانت مانع رفع كان واذا مانع رفع كان اذا كان الامر انها مانع خلوق يعني مانع رفع فهو عكس ده يعني ايه عكس ده؟ يعني هناك كان الوضع في الجمع اللي هي مانعه الجمع كان الوضع يدي ايه؟ رفع انما هنا العكس الرفع بيعطي ايه؟ الوضع استفهموني يا مزاي؟ طبعا الكلام ايه يعني صعب حتى في الكلام حتى لو انت فاهمه بس المهم ان احنا بعد ما شرحنا الدرس لما قراناه فهمنا صح؟ نقرا بقى كلام ايه؟ الشاف رحمه الله تعالى قال يقول القياس المركب من الشرطيات المنفصله اما ان يكون مركبا لمناعه الجمع والخروج او لمناعه الجمع فقط او لمناعه الخروج فقط كان كان مركبا من الاول اللي هو في مناعه الجمع والخروج في الكبرى يعني فاضربه الانتقال في اربعه فيه اثنان من جانب الوضع واثنان من جانب ايه؟ الرفع يعني وضع ايه؟ المقدم ووضع التالي دول الاثنان من جانب الوضع ورفع المقدم ورفع التالي دول الاثنان من جانب ايه؟ الرفع كل واحده تنتج العكس قال مثال ذلك العبد بما زوج مريم فرض فاستثناء زوج ممكن من نقيض فرض يعني لو قلنا لكنه ليس زوجا يبقى فهو فرض عفوا فاستثناء زوج يعني لو قلنا لكنه زوج يبقى هذا نقيض ايه؟ نقيض الثاني فيقول فهو ليس فرض يبقى الزوج نقيض الفرض واستثناء فرد مسلم من نقيض زوج واستثناء نقيض كل من هو مسلم من عين الاخر دي امثله بقى الاربعه اللي بتكلم واضحه ولا حد مش فاهم؟ قال وان كان مركبا من مناعه الجامع فقط هو ما قالش فقط لكن هي الاداء اللي عرفناها بدليل مقال فالمنزل منه طرفان وهما استثناء عين كل من الطرفين يحصل نقيض اخر وأما استثناء النقيض فلا يمكن شيء. يعني الوضع ينتج رفعا ولكن الرفع لا يمكن شيء. سواء وضع المقدم أو وضع التالي أو وضع المقدم أو وضع الإيه؟ التالي. قال مثال ذلك إما أن يكون هذا الشيء أبيض وإما أن يكون أسود. فاستثناء أبيض ممكن من النقيض أسود. واستثناء أسود يعني قلنا لكنه ليس لكنه أسود ممكن من النقيض أبيض يعني فهو ليس أبيض. وأما استثناء النقيض كل منهما يعني لو قلنا لكنه ليس أبيض وليس أسود فلا يمكن شيء. واضح يا شيخ؟ نعم. قال وإن كان مركبا من مناعة القلوب أنت تغيره مرات وهو استثناء النقيض كل من الطرفين يحصل عين آخر. وأما استثناء العين فليس ينزل شيء. وهو عكس المركب من مناعة الجمع. مثال ذلك زي إما في البحر وإما ألا يغرق. هي دي قضية مانعة ايه خلوق إما في البحر وإما هذا إيه؟ يلا دي مانعة خلوق فقط شرحناها في البداية ليه دي مانعة خلوق إما في البحر وإما هذا يلا لأنه لا يخلو الأمر عنهما يعني لا يمكن إن هو يكون في لا يمكن إن هو يكون في البحر دي مانعة خلوق لا يمكن إن هو لا يكون في البحر ويقف فده يعني ما احنا بنقول دي مناعة ايه يا شيخ؟ مناعة وقت او مناعة قلوب أو مناعة ارتفاع، يعني إيه؟ يعني لا يرتفعان معاً، يعني لا يفوت نصيبهما معاً، إنما قد يفوتان معاً. إحنا عندنا قرين إيه هو رسمها ده؟ يعني انتوا عشان تفهموا دي مناعة خلوه فقط ليه؟ عايزين نشوف الجزئين بتوعها ايه اصلا، يعني ما هو المقدم وما هو الايه التالي. المقدم هو في البحر، التالي هو ليس يغرق، فقد يجتمعان لكنهما لا يرتفعان. يعني هنقول ايه؟ اما في البحر زيد، اما في البحر، واما ان لا يغرق. فايه الجزئين اللي عندنا هنا؟ ان هو في البحر ده جزء، ان هو لا يغرق ده جزء، دول لا يجتمعان. عفوا، لا يرتفع، ده فين يا ابني البتاع؟ لا يرتفعان، اللي احنا قلنا فيه كده قضية مناعة ايه؟ الخلو، دي كده مناعة خلو. يعني ايه مناعة خلو؟ يعني مناعة رفع، يعني مناعة ارتفاع، كل دي بمعنى واحد. يعني ايه مناعة رفع؟ يعني لا يرتفعان معا، لا يرتفعان ايه؟ وكلمة الارتفاع يعني ثبوت النقيض. فايه نقيض في البحر؟ ليس في البحر. نقيض في البحر ان هو ليس في الايه؟ في البحر. يبقى ده كده ارتفاع المقدم، هو المقدم ان هو في البحر، يبقى ارتفاعه ان هو ليس في الايه؟ في البحر. فبالتالي ايه هو؟ انه لا يغرق، يبقى نقيضه ايه؟ انه يغرق. يبقى ده كده ارتفاع التالي، ارتفاع التالي بان يغرق، وارتفاعه المقدم بانه ليس في البحر. طيب هل يمكن ارتفاعهما معا؟ يعني الارتفاع ده يجي مع الارتفاع ده؟ لا يمكن ان هو يغرق وما يكونش في البحر. ازاي هيغرق في البر؟ يعني هيغرق في شبر ميه؟ يبقى لا يمكن يكون ليس في البحر ومع ذلك يغرق، لان الغرق لا يكون الا في الايه؟ في البحر. يبقى معناه الارتفاع ده والارتفاع ده ما يجوش مع بعض ابدا. فعشان كده بنقول عليها مناعه ايه؟ جمع، بنقول عليها مناعه رفع. يعني ايه مناعه رفع؟ يعني لا يمكن ان يرتفع المقدم والتالي معا، انما قد يجتمعان معا. يعني ايه يجتمعان معا؟ يعني ان هو زيد يكون في البحر سويمنج، زيد از سويمنج، خلاص كده، اند دونت يغرق. سويمنج هما بايه؟ يعني هو سباح ماهر، فهو كده اهو الولد زيد اهو هو في البحر اهو، وبيبقى زي السمكه البرج، يعني ما غرقش. يبقى استمع ولا ما استمعاش؟ المقدم والتالي استمع لانه في البحر ولم يغرق، يبقى استمع المقدم والايه؟ والتالي. ولا باس في هذا، لان هذه ليست مناعه جمع. يعني ايه ليست مناعه جمع؟ يعني يمكن ان يستمع، يمكن ان ايه؟ يستمع ايه؟ يعني ان هو يكون في البحر ويكون ما بيغرقش، يعني يستمع المقدم والتالي، فما فيش مشكله. انما يرتفعان معا هذا مستحيل. يعني ايه يرتفعان معا؟ يعني يكون ليس في البحر ويرتفع عدم الغرق بان يغرق، فيكون ليس في البحر ويغرق، هذا لا يمكن ان يحصل ابدا. واضح يا شيخ؟ طيب فلما نيجي نقول بقى ايه؟ زيد اما في البحر واما ان لا يغرق، فاستثناء نقيضي في البحر منتج لا يغرق، واستثناء نقيضي لا يغرق منتج في البحر. فايه بقى؟ وبعدين جاب لك بعد كده فنقول ده لف ونشر مرتب، لكنه ليس في البحر، لكنه ايه؟ ليس في البحر. يبقى اتينا بنقيض المقدر، فينتج ايه بقى؟ عين التالي، فهو لا يغرق. يعني لكنه ليس في البحر فهو لا يغرق. يبقى لما استثنينا نقيض، يعني هنا رفع المقدم، لما رفعنا المقدم كانت النتيجه ايه بقى؟ وضعه التالي، وضعه التالي ان هو لا يغرق، وهو ده عينه التالي لا يغرق. فلما استثنينا نقيض المقدم ثبت عينه التالي، او ممكن نقول لكنه يغرق. يبقى هنا استثنينا ايه بقى؟ رفعنا التالي، فينزل يبقى اذا هو في الايه؟ هو في البحر. طالما بيغرق يبقى اكيد هو بيغرق فين؟ في البحر. يبقى لما رفعنا التالي وضعنا المقدم، يعني ثبت عينه ايه؟ ثبت عينه المقدم. فهمتم يا شباب؟ واضح؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.